بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نسألك اللهم أن تجيرنا من النار. درسنا اليوم هو الدرس العاشر من سلسلة شرح ألفية ابن مالك في النحو والصرف، ونأخذ فيها باب اسم الإشارة. وفيه يقول الناظم عليه رحمة الله: بذا لمفرد مذكر أشر، بذي وذه تيتا على الأنثى اقتصر، وذان تان للمثنى المرتفع، وفي سواه ذينتين اذكر تطع، وبأولى أشر لجمع مطلقا، والمد أولى ولدى البعد انطقا، بالكاف حرفا دون لام أو معه، واللام إن قدمتها ممتنعة، وبهنا أو هاهنا أشر إلى دان المكان، وبه الكاف صلا في البعد، أو بثم فه أو هنا، أو بهنالك انطقا أو هنا. لم يذكر الناظم عليه رحمة الله تعريفا لاسم الإشارة، وذلك لأنه محصور بالعد فلا يحتاج إلى الحد، فاكتفى بذكر مفردات هذا الاسم ومقسمة على أنواعها. فذكر اسم الإشارة للمفرد المذكر، واسم الإشارة للمؤنث، وهكذا. ولكن إن أردنا أن نعرفه فيمكن أن نستفيد التعريف من الحد الذي ذكرنا في باب العلم، فنقول: اسم الإشارة هو الاسم الذي يعين مسماه بقرينة إشارة حسية أو معنوية. فمثال الإشارة الحسية أن تقول هذا رجل، ومثال الإشارة المعنوية أن تقول هذا رأي حسن. فالرأي لا يشار إليه إشارة حسية، وإنما هي إشارة في المعنى. ويمكن تقسيم هذا الاسم الذي هو من أنواع المعارف إلى نوعين. النوع الأول هو ما يلاحظ فيه الإفراد والتذكير، والنوع الثاني ما يلاحظ فيه الإشارة باعتبار القرب أو باعتبار البعد. فبالاعتبار الأول، أي ما يلاحظ فيه الإفراد والتذكير، مع كون ذلك في المفرد والمثنى والجمع ونحو ذلك، فهذا هو الذي بدأ بذكر أقسامه. وأما تقسيم اسم الإشارة إلى ما يشار به إلى القريب أو إلى البعيد أو إلى الواسطة بينهما على إثباتها، فهذا سيذكره في آخر الباب. فبدأ بالقسم الأول وهو الإشارة إلى المفرد المذكر، فقال: بذا لمفرد مذكر أشر، أي تحصل الإشارة إلى المفرد المذكر بلفظة واحدة هي ذا. بلفظة واحدة هي ذا. واختلفوا في هذه اللفظة، فقال البصريون إنها ثلاثية في الوضع، مع اتفاقهم على أنها ثنائية في اللفظ، لأنها مكونة من حرفين، من الذال والألف، ففي اللفظ هي ثنائية ولكنها في الوضع ثلاثية. وقرينة ذلك أو دليله أنها إذا صغرت قيل فيها ذياء، فهذا دليل على أنها ثلاثية في الوضع، وحذف بعضها واختلفوا هل حذف عين الكلمة أو لامها على قولين. الأرجح منهما أن المحذوف هو اللام، ثم اختلفوا في أشياء أخرى من هذا القبيل. وذهب الكوفيون إلى وبعض البصريين أيضا إلى أن ذا موضوعة على حرف واحد، وأن الألف على هذا زائدة، وأن الألف على هذا زائدة. ودليل ذلك عندهم أنه في المثنى يقولون ذاني، فتسقط الألف الموجودة في المفرد، وإنما يؤتى بهذه الألف التي هي لأجل المثنى. وهذا المذهب محل نظر، لأنه لا يعرف في اللغة العربية أن يوجد اسم ظاهر قائم بنفسه موضوع على حرف واحد. وأيضا هنالك مذهب آخر، وهو أن ذا ثنائية الوضع، أن ذا ثنائية الوضع أي موضوعة على حرفين، هما هذان الحرفان الموجودان فيها الذال والألف. بذا لمفرد مذكر أشر، فتقول مثلا ذا رجل، وتقول أيضا هذا رجل، فذا هو اسم الإشارة، وأما ها فحرف تنبيه، فتقول ها حرف تنبيه وذا اسم إشارة مبني في محل رفع مبتدأ ورجل خبره. نعم. النوع الثاني هو المفردة المؤنثة، فهذه لها أسماء إشارة كثيرة أبلغها بعضهم إلى 10، لكن المصنف اكتفى بأربعة، فقال بذي وذه كيتا على الأنثى اقتصر، أي اقتصر في الإشارة إلى يعني اقتصر بهذه الألفاظ على المؤنث. هذا معنى الكلام، اقتصر بهذه الألفاظ الأربعة على المؤنث، أي لا تشر بشيء من هذه الألفاظ الأربعة إلى غير المؤنث. ولا ينبغي أن يكون المراد أن يحصر أو أن يحصر ما يشار به إلى المؤنث في هذه الألفاظ، لأن هذا مخالف للحقيقة، لأنه كما ذكرت لكم الألفاظ التي يشار بها إلى المؤنث هي أكثر من هذه الأربعة، فالحصر لا ينبغي أن يقع على ما يشار به إلى المؤنث وأن يحصر في هذه الألفاظ، وإنما تحصر هذه الألفاظ في المؤنث فلا يشار بها إلى غيره. أي بذي، فقال بذي وذي تيتا على الأنثى اقتصر، فيشار للمؤنثة بعشرة ألفاظ، هي ذي وذه، وذه بكسر الهاء دون إشباع باختلاس الحركة، وذه بالإشباع، مفهوم؟ هذه كم؟ هذه أربعة، ذي وذه وذه وذه، أليس كذلك؟ ثم ذات، هذه خمسة، هذه الخمسة كلها تبدأ بحرف الذال، وخمسة أخرى تبدأ بحرف التاء، وهي تي وتاء وته وته باختلاس الكسرة وته بالإشباع، مفهوم؟ فهذه إذن هي الألفاظ التي يشار بها إلى المؤنثة، فتقول مثلا هذه تلميذة مجتهدة، فها حرف تنبيه، وذه هذه هي هذا هو اسم الإشارة، أو تقول هذه تلميذة، أو تقول هاته أو هاته أو هاتي أو هاتا وهكذا، إما بأداة التنبيه أو بغيرها. فالمقصود أن هذه الألفاظ كلها صالحة للإشارة إلى المفردة المؤنثة، لكن لا شك أن بعضها أشهر من بعضها الآخر. نعم. وبعد ذلك انتقل إلى المثنى المذكر، وهذا أمره سهل لأنه لا يشار إليه إلا بلفظة واحدة، المثنى المذكر. فقال ذاني وذانتان للمثنى المرتفع، وفي سواه ذينتين اذكر تطع. فنفهم من هذا أن المثنى المذكر يشار إليه بلفظ ذاني في حالة الرفع، وذين في حالتي النصب والجر. فتقول هذان عالمان، ورأيت هذين الطالبين، ومررت بهذين المجاهدين. فذان للمثنى المرتفع أي في حالة الرفع، هذا معنى قوله المرتفع. وقوله وفي سواه أي في سوى حالة الرفع، أذكر لفظتي ذين وتين تطع، أي تكون بذلك، أي تكن بذلك مطيعا لأهل النحو وأهل العربية في هذا الباب. فهذا المثنى المرتفع المذكر. وأما المؤنثة فيشار، يعني المؤنثتان أي المثنى المؤنث، فيشار إليه بلفظة واحدة أيضا، وهو تاني في الرفع وتين في النصب والجر. فتقول هاتان طالبتان، وتقول رأيت هاتين الطالبتين، ومررت بهاتين الطالبتين. وفي القرآن الكريم إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين. نعم. ثم انتقل إلى الجمع مذكرا ومؤنثا فقال وبأولى أشر لجمع مطلقا، والمد أولى ولد البعد انطقى بالكاف حرفا دون لام أو معه، واللام إن قدمتها ممتنع. معنى هذا الكلام أن لفظ الإشارة المستعملة للجمع مطلقا مذكرا كان أو مؤنثا هو أولى، مقصورة أو ممدودة. أولى مقصورة، أولاء ممدودة. وسيذكر أن المد أولى. لما؟ المد هو لغة أهل الحجاز، فالحجازيون يقولون أولائي. والقصر هو لغة بني تميم، والقرآن الكريم جاء موافقا للغة أهل الحجاز، فلذلك الوارد في القرآن هو أولائي بالمد، كما في قوله تعالى ها أنتم أولئي تحبونهم ولا يحبونكم، وبهاء التنبيه كما في قوله تعالى هؤلاء بناتي هن أظهر لكم. جيد. فإذا هذا معنى قوله وبأولى أشر لجمع مطلقة. فقوله مطلقة يشمل المذكر والمؤنث، ويشمل كذلك العقلاء وغيرهم، بمعنى يصح أن يشار بأولى وأولاء للعقلاء ولغير العقلاء، لكن استعمالها للعقلاء أكثر. ومن ورودها في غير العاقل قول الله سبحانه وتعالى إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ومن الشاهد عليه في الشعر قول الشاعر: ثم المنازل بعد منزلة اللوى والعيش بعد أولئك الأيام. ثم هذا فعل أمر مبني على السكون لكن فتح آخره للخفة لطلب الخفة، ويجوز أيضا ذم وذم، لكن المشهور عندنا ذم. والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت، والمنازل مفعول به، وبعد ظرف متعلق بمحذوف هو حال من المنازل. ثم المنازل بعد منزلة مضاف إليه مجرور، واللواء مضاف إليه أيضا مجرور، الواو عاطفة، والعيشة معطوفة على المنازل أي ثم العيشة، بعد أيضا ظرف وهو مضاف، أولئي مضاف إليه مبني على الكسر في محل جر. والكاف هذا حرف خطاب سنذكره إن شاء الله تعالى فيما بعد. والأيام هذا بدل أو عطف بيان، بدل أو عطف بيان. والقاعدة عندنا هذه يعني فرصة لنذكرها في باب الإعراب، أن هذا الاسم الذي يكون أن الاسم الذي يكون محلى بأل بعد اسم الإشارة يعرب نعتا أو بدلا أو عطف بيان. فتقول مثلا هذا الرجل، هذا الرجل كريم مثلا، كيف تعربها؟ هذا ها حرف تنبيه، ذا اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، الرجل قلنا يجوز إعرابها نعتا أو بدلا أو عطف بيان من اسم الإشارة، وكريم هذا الرجل كريم، وكريم خبر، خبر المبتدأ. جيد، لكن نقول الأفضل إن كان هذا الاسم مشتقا أن يعرب نعتا، والأفضل إن كان جامدا أن يعرب بدلا أو عطف بيان. مثال المشتق مثلا الفاضل، هذا الفاضل، هذا الكريم، وأمثال هذه الكلمات المشتقة. فالأفضل أن تعرب نعتا، والأفضل أو الأحسن في غيرها أي في الجامد مثل الرجل، هذا الرجل، أن الأفضل فيها إعرابها بدلا أو عطف بيان. جيد، فهنا أولئك الأيام، الأيام هذا من قبيل الجامد، فالأفضل إعرابه بدلا أو عطف بيان. على أن هذا البيت ورد برواية أخرى وهي ثم المنازل بعد منزلة اللوى والعيش بعد أولئك الأقوام، وحينئذ فلا شاهد فيه، لأنه إنما أوردناه شاهدا على الإشارة بأولى لغير العاقل وهو الأيام. أما على رواية الأقوام فلا شاهد فيه، لأن الأقوام من قبيل العاقل، ولا نحتاج أصلا لهذا البيت، لأن الآية القرآنية واضحة في هذا المعنى، وهي قوله تعالى: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. إذن قال: والمد أولى، هذا شرحناه. قال: ولد البعد انطقى بالكاف حرفا دون لام أو معه إلى آخر. أي مراد الناظم بهذا أن يقول إن المشار إليه له مرتبتان، مرتبة قريبة وأخرى بعيدة. فإذا أردت الإشارة للقريب فما سبق من أسماء الإشارة، وإذا أردت الإشارة إلى البعيد فأتي بالكافي أو بالكاف مع اللام. مثاله: ذا اسم إشارة للقريب، وأما الإشارة للبعيد فتقول ذاك بالكاف وحدها، أو ذلك بالكاف مع اللام، مفهوم؟ وهكذا في أثناء الإشارة الأخرى التي ذكرنا، مفهوم؟ كذا وذي وذه وإلى آخره. نعم، هاتان مرتبتان. و يعني وتقول مثلا تيك وتلك، وتقول أيضا أولئك وأولاك وأولالك وهكذا. جيد. قوله رحمه الله تعالى ولد البعد انطقى، انطقى هذه أصلها انطقا، وأبدل عند الوقف النون التوكيد الخفيفة ألفا. قال ولد البعد انطقى بالكاف حرفا. قوله حرفا يشير بذلك إلى أن هذه الكاف هي حرف خطاب، أي ليست ضميرا، لأنه قد تحسب أنها ضمير مثلا، أنها اسم، وليس الأمر كذلك، بل هي حرف، حرف خطاب. وإذا كانت حرف خطاب فإنها لا محل لها من الإعراب. والغالب في حرف الخطاب هذا أن يتصرف كما تتصرف الكاف التي هي ضمير، مفهوم؟ فتقول مثلا إذا كنت تخاطب شخصا مفردا واحدا، رجلا مفردا، تقول ذلك. ينبغي هنا أن نفرق بين أمرين، بين ما تشير إليه وبين من تخاطبه بهذه الإشارة. لنفرض أنني أشير لقلم، كيف الإشارة للقلم؟ هذه بذا. وإذا أردنا البعد نقول ذلك، إذا نشير للقلم فنقول ذلك. لكن لنفرض أنني أخاطب زيدا فأقول لزيد ذلك القلم. وإذا كنت أخاطب هند فأقول ذلك القلم. وإذا خاطبت اثنين أقول ذلكما القلم. وإذا خاطبت جمعا أقول ذلكم القلم، أو ذلكن القلم، وهكذا. بمعنى أن هذه الكافة التي هي حرف تتصرف مثل تصرف الكاف الاسمية، هذا في الغالب، وعليه آيات من القرآن كقوله تعالى ذلكما مما علمني ربي. فلأنه يخاطب اثنين وهما صاحباه في السجن، قال ذلكما مما علمني ربي، والإشارة إلى هذا العلم الذي تعلمه. وهكذا يعني أمثلة أخرى من القرآن الكريم، كما في سورة يوسف أيضا قالت امرأة العزيز، قالت فذلكن الذي لمتنني فيه. فذلكن تخاطب جماعة من النسوة، قلنا هذا والغالب. لكن يجوز أيضا أن تلزم هذه الكاف صورة واحدة لا تتغير، فتقول ذلك مطلقا. يعني ولو كنت تخاطب جماعة من الذكور مثلا تقول ذلك القلم، جماعة من الإناث ذلك القلم، مذكرين مخاطبين تقول ذلك القلم، وهكذا. وعليه ورد في القرآن الكريم قول الله سبحانه وتعالى إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، ثم قال ذلك خير، ذلك خير. فالخطاب هنا للذين آمنوا للمؤمنين، ومع ذلك لم يقل ذلكم خير، فكلاهما جائز، لكن الغالب استعمال التصرف في هذه الكاف. هذا معنى قوله بالكاف حرفا. قال دون لام أو معه، أي بالكاف إما بلام أو دون لام. وزادنا فائدة وهي قوله واللام إن قدمت ها ممتنعة، المراد بها حرف التنبيه الذي هو ها، فيقول إنها هذه إذا قدمتها على اسم الإشارة فإنه لا يجوز لك أن تأتي باللام، بل تأتي بالكاف وحدها، بل تأتي بالكاف وحدها، فتقول هذاك مثلا ولا تقول هذلك، تقول هذاك ولا تقول هذلك، على أن هذاك نفسها قليلة. ومن الشاهد على صحتها قول الشاعر: رأيت بني غبراء لا ينكرونني ولا أهل هذاك الطراف الممدد. وهذا من شعر الطرفة في معلقته المشهورة لخولة أطلال: ببرقة فهمدي تلوح كباقي الوشم في ظاهر اليد. فيقول: رأيت بني غبراء، المراد بهم الناس الفقراء، لا ينكرونني ولا أهل هذاك الطراف الممدد، يقصد بأهل الطراف الممدد الأغنياء، يريد أن يقول إن فقراء الناس وأغنياءهم يعرفونه جميعهم. فوجه الشاهد هو قوله هذاك، فأتى بهاء التنبيه مع الكاف ولم يأتي باللام، ولم يأتي باللام. نعم جيد. الآن قررنا مسألة، وهي أن هنالك مرتبتين في الإشارة. المرتبة الأولى هي القرب، والمرتبة الثانية هي البعد. هذا مذهب ابن مالك ومذهب جماعة، وذهب آخرون إلى أن المراتب ثلاثة: القريب والبعيد والواسطة بينهما، أي ما ليس قريبا ولا بعيدا وإنما هو بين بين. فقالوا يشار إلى القريب بالمجرد من الكاف واللام معا، ويشار إلى المرتبة، إلى من هو في المرتبة الوسطى بالكاف وحدها، ويشار إلى من في المرتبة البعيدة بالكاف واللام. فتقول ذا للقريب، وذاك للمتوسط، وذلك للبعيد. هذا مذهب جماعة آخرين من النحويين، وهو المشهور عند النحاة، هو المشهور خلافا لما ذكره ابن مالك رحمه الله تعالى هنا. ولكن ذهب كثير من العلماء إلى ترجيح مذهب ابن مالك، واستدلوا بأن أهل اللغة رووا عن الحجازيين أنهم لا يستعملون في لغتهم الكاف بلا لام، وأن التميميين بعكسهم ليس في لغتهم استعمال الكاف مع اللام. فالحجازيون يقولون مثلا ذلك، نعم. فإذا يعني جمعنا هذا النقل عن أهل الحجاز وعن بني تميم، نصل إلى أن اسم الإشارة على اللغتين معا ليس له إلا مرتبتان، إذا صح هذا النقل بأن الحجازيين لا يستعملون الكاف بلا لام، وأن التميميين لا يستعملون الكاف مع اللام، يلزم من هذا أن اسم الإشارة ليس له إلا مرتبتان. ولهم أيضا أدلة أخرى لا نطيل بذكرها، والأمر في هذا قريب إن شاء الله تبارك وتعالى. فهما مذهبان لأهل النحو: مذهب ابن مالك الذي ذكره هنا وحكاه بعضهم عن سيبويه، ويعني ذكره في شرح التسهيل، ذكره ابن مالك في شرح كتابه التسهيل وذكر له بعض الأدلة، والمشهور إثبات مراتب ثلاثة: واللام إن قدمتها ممتنعة. جيد. ثم انتهينا هنا من المبحث الأول، فسينتقل إلى ذكر ألفاظ الإشارة للمكان. وعقد ذلك بقوله وبهنا أو هاهنا أشر إلى دان المكان وبه الكاف صلة في البعد أو بثم فه أو هن أو بهنالك انطقا أو هن. هذه الألفاظ يشار بها للمكان مع كونها تحمل معنى الظرفية، فتعرب بأنها أيضا ماذا؟ تعرب بأنها في محل نصب على الظرفية. هنا هذه الأسماء أولها هنا، قال وبهنا، فهذا اسم إشارة للمكان القريب، ويصح لك أن تزيد في أولها هاء التنبيه فتقول ها هنا، وكلاهما للمكان القريب. لذلك قال وبهنا أو ها هنا أشر إلى دان المكان. داني من دنا يدنو إذا قرب، أي أشر إلى المكان الداني أي القريب. ثم يقول وبه الكاف صلة في البعد، بمعنى إذا زدت في آخر هنا الكاف وحدها أو زدت الكاف واللام كما سيأتي فإنها تصبح للمكان البعيد. لذلك قال وبه الكاف صلة في البعد فتقول هناك، هذا في البعد. هذا على مذهب من يثبت مرتبتين فقط هما القرب والبعد، وأما على مذهب النحاة الذين يثبتون مراتب ثلاثة فحينئذ هنا للقريب وهناك للمتوسط وهنالك للبعيد. فهو ذكر هنا الكاف فقط بقوله وبه الكاف صلة في البعد، وذكر هنالك بقوله في الشطر الثاني أو بهنالك انطقا. وعندنا أيضا لفظة هنا هذه تدخل عليها بعض التغييرات، فيصح لك أن تقول هن بالفتح وهن بالكسر، ويصح أيضا هنت وهنت، لم يذكرها الناظم إنما ذكر هن وهن. فهذه لغات في هنا للإشارة إلى المكان البعيد دون وجود اللام. فإذا هنا للقريب، ولكن هن وهن وهنت وهنت للبعيد. لذلك قال في البعد أو بثمفه أي في البعد أيضا، أو هن أو بهنالك انتقاد أو هن، هذه كلها للبعد. بقي لنا ثم، لذلك قال أو بثمفه من فاه إذا نطق أي انطق بلفظة ثم للإشارة للبعيد أيضا، كما في قوله تعالى وأزلفنا ثم لآخرين. وبعض العامة حين يقرؤون القرآن يحرفون ثم فيقرؤونها ثم، فثم هذا حرف عطف لا مجال له هنا، وإنما نحن كلامنا عن ثم التي هي اسم إشارة للبعيد. هذا معنى قوله وبهنا أو هاهنا أشر إلى دان المكان وبالكاف صلة في البعد أو بثم فه أو هن أو بهنالك انطقا أو هن. انتهى باب اسم الإشارة، وننتقل إلى باب اسم الموصول. فأيضا يقول رحمه الله تعالى في الموصول موصول الأسماء الذي الأنثى التي والياء إذا ما ثنيا لا تثبتي بل ما تليه أو له العلامة والنون إن تشدد فلا ملامة والنون من ذين وتين شددا أيضا وتعويض بذاك قصدا. لم يذكر رحمه الله تعالى تعريفا للموصول اكتفاء بذكره بالعد، فأغنى ذكره بالعد عن ذكره بالحد، كما سبق لنا في اسم الإشارة. والاسم الموصول أو اسم الموصول ينقسم إلى اسمي وحرفي. والناظم رحمه الله تعالى لم يذكر الموصول الحرفية، وإنما ذكر الاسمية فقال موصول الأسماء الذي الأنثى التي. وأما في أصل هذه المنظومة أي في الكافية الشافية فقد ذكر الموصول الحرفية، فيمكنكم مراجعته في باب اسم الموصول من الكافية الشافية، وذلك قوله وسمي موصولا من الحروف ما يغني عن المصدر حيث ثم ما إلى آخر ما ذكر، فذكر أبياتا في الموصول الحرفي. فالموصول الحرفي يمكن أن نقول في تعريفه إنه كل حرف أول مع صلته بمصدر ولم يحتج إلى عائد. كل حرف أول مع صلته بمصدر ولم يحتج إلى عائد. إذن علامته ماذا؟ علامته أنه يصح وقوع المصدر موقعه. الحرف مع صلته أي مع الجملة التي بعده يمكن أن يؤول بمصدر، هذا علامة كونه موصولا. والفرق بين الحرفي والاسمي علاوة على كون هذا حرفا وذاك اسما أن الموصول الحرفي لا يحتاج إلى عائد بخلاف الاسمي، فسنذكر فيما بعد أنه لا بد من عائد، لا بد من عائد أي من ضمير يربط بين الموصول وبين الصلة والموصول كما سيأتينا هذا في موضعه إن شاء الله تعالى. فالموصولات الحرفية على المشهور خمسة، أي خمسة أحرف. أولها أن المصدرية وتكون مع الفعل الماضي والمضارع والأمر على خلاف، فتقول مثلا عجبت من أن قام زيد، عجبت من أن قام زيد، فيصح لك أن تؤول أن مع الفعل بعدها بمصدر، فتقول عجبت من قيام زيد، ولذلك تسمى أن هذه أن المصدرية تسمى موصولا، موصولا حرفيا. ومثلها أن، وهذه مع اسمها وخبرها أيضا يعني توصل باسمها وخبرها، فتقول مثلا عجبت من أن زيدا قائم، نفس الشيء عجبت من قيام زيد، من أن زيدا قائم، زيدا اسم إن اسم أن وقائم خبره، وسيأتينا إن شاء الله تعالى أن وإن في موضعهما. والحرف أو الموصول الحرفي الثالث هو كي، فتقول مثلا أطلب العلم لكي أفوز برضا الله، أطلب العلم لكي أفوز، تقدير الكلام أطلب العلم للفوز، وهذه تكون مع الفعل المضارع فقط. والموصول الحرفي الرابع هو ما المصدرية ظرفية كانت أو غير ظرفية، فالمصدرية الظرفية كقولك مثلا لا أصحبك ما دمت كسولا، لا أصحبك ما دمت كسولا، تقدير الكلام لا أصحبك مدة دوامك كسولا، هذه فيها معنى المصدرية وفيها معنى الظرفية. وغير الظرفية كقولك مثلا عجبت مما ضربت زيدا، عجبت مما ضربت زيدا، عجبت من ضربك زيدا. نعم. والموصول الحرفي الخامس هو لو، وتكون مع الماضي وتكون مع المضارع أيضا، فتقول وددت لو حفظت الدرس، أو وددت لو أحفظ الدرس، تقديره وددت حفظ الدرس. نعم. فهذه الموصولات الحرفية لم يذكرها الناظم هنا، واحترز عنها جميعا بقوله موصول الأسماء بتخفيف الهمزة، موصول الأسماء. ثم ذكر الموصولات الإسمية، فبدأ بأولها وهو الذي للمذكر، قال موصول الأسماء الذي الأنثى التي، بمعنى أن هذه الموصولات قبل هذا يمكن أن نقول إنه سيبدأ أولا بالموصولات المختصة، بمعنى هنالك من أسماء الموصول ما يختص بشيء محدد، كقولنا مثلا الذي، هذا للمفرد المذكر، ومثله التي واللذان وإلى آخره. لكن النوع الثاني هو غير المختص، وسيأتي أيضا إن شاء الله تعالى في قوله ومن وما وأل تساوي ما ذكر، إن من لا تختص بنوع معين، ومثلها ما ومثلها أل. فيبدأ هنا بأسماء الموصول المختصة، أولها الذي، الذي للمفرد المذكر، الذي لمفرد المذكر عاقلا كان أو غير عاقل، هذا تعبير النحاة، وبعضهم يقول هذا التعبير ينبغي أن يبدل بعالم وغير عالم، لأنه في بعض الأحيان يكون هذا الاسم راجعا إلى الله سبحانه وتعالى، والله عز وجل لا يوصف بكونه عاقلا، إنما يوصف بكونه عالما. لكن قد نستعمل اصطلاح النحاة لاشتهاره مع تنبيهنا على هذا الخلل، والطالب إذا فهم الخلل وحذره فإن شاء الله تعالى لا يضره بعد ذلك أن نستعمل في بعض الأحيان هذا الاصطلاح المشهور عند النحاة. المقصود أن الذي للمفرد المذكر، فتقول مثلا جاء الذي أكرمته، جاء فعل ماض مبني على الفتح، الذي فاعل مرفوع، عفوا، فاعل مبني على السكون في محل رفع فاعل، في محل رفع فاعل. أكرمته هذا فعل وفاعله والمفعول به أكرمت، يعني فعل ماض مبني على السكون أو مبني على الفتح المقدر على المذهبين، والتاء هي الفاعل والهاء هي المفعول به. وهذه الجملة التي هي أكرمته، الجملة الفعلية صلة الموصول لا محل لها من الإعراب، صلة الموصول لا محل لها من الإعراب. ولذلك فنحن نقول إن الموصول مفتقر إلى صلته أبدا كما سيأتينا إن شاء الله تعالى، وكلها يلزم بعده صلة على ضمير لائق مشتملة، أي على عائد كما سيأتي، فالعائد هنا هو الهاء. طيب، الشاهد عندنا أن هذه الصلة صلة الموصول لا محل لها من الإعراب، والذي أي اسم الموصول مفتقر إليها، لأنك إذا قلت جاء الذي وسكت كان الكلام غير تام، فافتقاره لهذه الصلة افتقار أبدي. نعم. بعد هذا قال التي، والتي للمفرد المؤنث للعاقلة وغيرها، للعاقلة وغيرها. فتقول مثلا جاءت التي أكرمتها، وفي القرآن الكريم ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، وهكذا، هذا للمفردة المؤنثة. زي عندنا للمثنى المذكر اللذان أيضا عاقلا كان أو غير عاقل في حالة الرفع فقط، وأما في حالتي النصب والجر فاللذين. فالمثنى اللذان كيف حصلنا عليها انطلاقا من المفرد الذي هو الذي، حذفنا الياء الذي حذفنا منه الياء وأتينا بالألف والنون المكسورة في حالة الرفع وبالياء والنون المكسورة في حالتي النصب والجر. إذن هذه الطريقة التي منها حصلنا على المثنى انطلاقا من المفرد. نعم. لذلك قال وليا إذا ما ثنيا لا تثبتي، أي لا تثبتي الياء في الذي والتي إذا ثنيت هذين الاسمين، بل ما تليه أو له العلامة، بل ما تليه، الضمير يرجع إلى الياء، ما تليه الياء، وما هو الحرف الذي تليه الياء في الذي؟ هو الذال، وفي التي هو التاء، هذا الحرف أو له العلامة، مفهوم؟ هذا الحرف أو له العلامة، أي علامة التثنية، وهي الألف والنون رفعا والياء والنون نصبا وجرا. هذا معنى قوله وليا إذا ما ثني لا تثبتي بل ما تليه أو له العلامة. فإذا اللذان للمثنى المذكر واللتان للمثنى المؤنث عاقلا كان أو غير عاقل. ويجوز في بعض لغات العرب يجوز تشديد النون فيهما، أي اللذان واللذين. وبعض النحاة قال يجوز في حالة الرفع فقط اللذان ولم يثبتها في حالة الجر، والصحيح جوازه فيهما معا، وقد قرئ واللذان ياتيانها منكم، قرئ واللذان بالتشديد. وبالنسبة للياء قرئ قوله تعالى ربنا أرنا اللذين أضلانا من الجن والإنس، قرئ ربنا أرنا اللذين بالتشديد. نعم. جيد. هذا معنى قوله والنون إن تشدد فلا ملامة، أي يجوز لك أن تشدد هذه النون فلا ملامة عليك في ذلك ولا عتب. وهذا مثل الذي وقع في ذين وتين، وذلك قال والنون من ذين وتين شددا أيضا، بمعنى هذا التشديد للنون يجوز أيضا في تثنية اسم الإشارة ذا وتاء، تقول ذان وتان، ويجوز التشديد فتقول ذان وتان بتشديد النون، وهذا متعلق باسم الإشارة لكنه ذكره هنا في باب اسم الموصول استطرادا. جيد. وتكلموا عن هذه عن المقصود بالتشديد، لما وقع هذا التشديد أو ما علته؟ يمكن أن نقول هذا منقول عن العرب وانتهينا، يعني هذا أيسر ما يقال في التعليل، أن يقال استعمال العربي كذلك. لكن علل جماعة من النحاة هذا التشديد بأنه عوض عن الألف المحذوفة، سواء في اللذان واللتان إذا شددت النون، أو أيضا في ذاني وتاني إذا شددت النون. فيقولون إذن إن التشديد في هذه النونات هو تعويض عن الألف التي حذفت من اسم الإشارة، وعن الياء التي حذفت من اسم الموصول، لأنه يعني في اسم الموصول الذي حذف هو الياء، أصلها الذي حذفت الياء، والذي حذف من اسم الإشارة هو الألف، ذاني حذفت الألف ثم أضيفت علامة التثنية التي هي الألف والنون في حالة الرفع، فقالوا هذه الألف التي حذفت جاء بالتشديد عوضا عنها، كذا قالوا، وهو الذي نظمه ابن مالك هنا بقوله وتعويض بذاك قصد، أي قصد بهذا التشديد التعويض، تعويض المحذوف الذي هو الياء في اسم الموصول والألف في اسم الإشارة. ثم قال جمع الذي، جمع الذي الأولى الذين مطلقا، وبعضهم بالواو رفعا نطقا باللات واللاء التي قد جمعا واللائك الذين نزرا وقع. هنا ينتقل إلى جمع المذكر. فجمع المذكر أولا الأولى، قال جمع الذي الأولى الذين مطلقة، معنى قوله مطلقة أي للعاقل وغيره، للعاقل وغيره، بل قد يستعمل في المؤنث أيضا، في أي في جمع المؤنث، مع أن الأصل فيه أنه لجمع المذكر، فتقول مثلا جاء الأولى أكرمتهم مثلا، هذا لجمع المذكر، لكن يصح أيضا أن يأتي لجمع المؤنث، وذكروا شاهده في قول الشاعر وتبلي الأولى يستلئمون على الأولى تراهن يوم الروع كالحداء القبل، وهذا في الحقيقة شاهد للأمرين، شاهد لورود الأولى لجمع المذكر ولجمع غير، يعني لجمع المذكر العاقل ولجمع المؤنث غير العاقل، لأن معنى هذا البيت، هذا البيت قبله قول الشاعر وتلك خطوب قد تملت شبابنا قديما فتبلين المنون وما نبلي، فتبلي الموت المنون، وتبلي الأولى يستلئمون، وتبلي الأولى يستلئمون. إذن هنا معنى يستلئمون أي يلبسون اللأمة التي هي لباس الحرب الدرع. إذن الأولى هنا اسم موصول لجمع مذكر وهم هؤلاء الفرسان المحاربون، الأولى يستلئمون على، أي يركبون على، على الأولى تراهن يوم الروع أي يوم الحرب كالحداء القبل، الحداء جمع حداء وهي طائر، والقبل أي التي في عينها قبل وهو شيء في العين يشبه الحور. فالشاهد هو قوله على الأولى تراهن أي على الخيل، فهذا جمع لمؤنث غير عاقل بدليل قوله تراهن، مفهوم؟ فجاء البيت إذن شاهدا على إتيان الأولى لجمع المذكر العاقل ولجمع المؤنث غير العاقل. وأيضا ترد الأولى لجمع الإناث العاقلات كقول الشاعر محا حبها حب الأولى كن قبلها وحلت مكانا لم يكن حل من قبل. محا حبها أي يقصد محبوبته، محا حبها حب الأولى كن قبلها، فهنا الأولى كن قبلها إشارة إلى جمع إناث عاقلات. فإذا المقصود أن الأصل في الأولى أنه لجمع المذكر، لكن يرد يعني لجمع المذكر عاقلا كان أو غيره، ولكن قد يرد أيضا للمؤنث سواء أكان هذا المؤنث عاقلا أو غير عاقل. هذا بالنسبة للأولى. هنالك أيضا الذين، لأنه قال جمع الذي الأولى الذين مطلقة، وقوله جمع هذا ليس جمعا على الحقيقة، لذلك قالوا الأصح أن يقال هذا اسم جمع وليس جمعا، أو يقال هذا جمع في المعنى اللغوي لا في المعنى النحوي للكلمة. الذين مطلقا، معنى قوله مطلقا أي في حالة الرفع والنصب والجر. فتقول جاء الذين يجتهدون، ورأيت الذين يجتهدون، ومررت بالذين يجتهدون. فإذا هذا هو، هذه هي اللغة المشهورة، وهي أن تكون الذين لا يعني تلزم الياء هكذا في أحوالها الثلاثة، هذا معنى قوله مطلقة. لكن هنالك لغة أخرى عند العرب يأتون بلفظة الذين في حالة الرفع وبالذين في حالتي النصب والجر، وهذا معنى قوله وبعضهم بالواو رفعا نطق، أي بعض العرب في حالة الرفع نطق بالواو، أي جاء بقوله الذين بدلا من الذين. وشاهده قول الشاعر نحن الذين صبحوا الصباح يوم النخيل غارة ملحاحا، نحن الذين. فعلى هذه الرواية، لأنه في الحقيقة ورد أيضا بالرواية الأخرى على الوجه الأصلي نحن الذين، لكن على هذه الرواية نحن الذين، نحن مبتدأ والذون اسم الموصول خبر المبتدأ، وصبحوا هذه الجملة من الفعل وفاعله لا محل لها من الأعراب، هي صلة الموصول. والصباح ظرف، وأيضا يوم ظرف آخر ظرف زمان، ويوم مضاف، والنخيل مضاف إليه مجرور، وغارة من حاحة غارة مفعول لأجله، أي لأجل الغارة الملحاح، ويصح إعرابه أيضا حالا إذا أول بالمشتق. الشاهد عندنا في هذا كله هو الذين على هذه الرواية. نعم. ثم قال باللات واللاء التي قد جمعا، واللائك الذين نزل وقع، أي في جمع المؤنث يؤتى باللات واللائي بحذف الياء، بحذف الياء. فتقول مثلا حضرت اللات أكرمتهن، واللائي أكرمتهن. ويجوز أن تثبت الياء فتقول اللاتي واللائي. إذن يجوز اللاتي بالحذف ويجوز اللاتي، وكذلك اللائي واللائي. نعم. ثم هنا مسألة أخرى، وهي قوله واللائي كالذين نذرا وقع، أي أن لفظة اللائي قد ترد نذرا على قلة بمعنى الذين، واللائي كالذين نذرا أي قلة وندرة وقع. وشاهده قول الشاعر فما آباؤنا بأمن منه علينا اللائي قد مهدوا الحجور. هذا رجل، هذا الشاعر يخاطب ممدوحه أو يتكلم عن ممدوحه، فيقول آباؤنا ليسوا أمن منه علينا. أمن هذا أفعل التفضيل من من عليه بكذا، أي أعطاه وحباه ووهبه وأنعم عليه، أي آباؤنا ليسوا أمن علينا منه، من هذا الممدوح. ثم ذكر أن هؤلاء الآباء ذكر لهم وصفا، وهم أنهم اللائي قد مهدوا الحجور. مهدوا بمعنى وطأوا، والحجور جمع حجر، تقول فلان نشأ في حجري، أي في رعايتي وفي كنفي. فمهدوا أي وطأوا حجورهم لنا ورعونا وإلى آخره، فهذا وصفهم. فإذا ما يعني لا بأس بأن نذكر شيئا من إعراب هذا البيت لأن فيه بعض الفوائد وإن كانت ليست من صميم موضوعنا. فقوله ما آباؤنا بأمن منه، ما هذه بمعنى ليس، تحتاج إلى اسم وخبر كما سيأتينا إن شاء الله تعالى في موضعه. فما هذه مشبهة بليس، ما إذن نافية بمعنى ليس. آباؤنا، آباء اسم ما مرفوع وهو مضاف الضمير مبني في محل جر مضاف إليه. وقوله بأمن منه، أصله ما آباؤنا أمن، بمعنى أن أمن هذه هي الخبر. آباؤنا أمن، عفوا أمن، إذا أدخلنا ما، ما آباؤنا أمن، لكن هنا جيء بالباء وهذه الباء زائدة، فأمن خبر ما، ومنه هذا جار ومجرور متعلق بأمن، وعلينا كذلك جار ومجرور متعلق بأمن. واللائي هذا اسم موصول وهو نعت لآباء، وإذن هو مبني على الكسر في محل رفع نعت لآباء. اللائي قد مهدوا، قد هذا حرف تحقيق، مهدوا فعل وفاعل يعني فعل ماض وواو الجماعة هو الفاعل، والحجورة مفعول به، والجملة الفعلية مهد الحجور لا محل لها صلة الموصول. إذن الشاهد في هذا البيت هو أنه جاء باللاء لجماعة الذكور، مع أن الأصل في اللاء واللاتي أنه لجمع الإناث. إذن الأصل في اللاء أنه جمع للتي، ولكن قال واللائك الذين نذرا وقع، وهذا شاهده. وبعد أن ذكر الأسماء الموصولة التي تختص بأفراد معينة، انتقل إلى القسم الثاني من الأسماء الموصولة وهو الموصولات المشتركة، أي التي لا تختص بنوع واحد وإنما تصلح للمفرد وغيره دون أن تتغير صيغتها، وهذا الذي ذكره بقوله ومن وما وأل تساوي ما ذكر إلى آخره، وهذا الذي نذكره إن شاء الله تبارك وتعالى في درسنا المقبل. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين.